أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. لما ذكر ما جرى لموسى وفرعون وما آل إليه أمر فرعون وجنوده، ثم ذكر الحكم العام الشامل له ولأهل النار، ذكر أنه أعطى موسى الهدى أي الآيات والعلم الذي يهتدي به المهتدون. أورثنا بني إسرائيل الكتاب أي جعلناه متوارثا بينهم من قرن إلى آخر، وهو التوراة. وذلك الكتاب مشتمل على هدى وهو العلم بالأحكام الشرعية وغيرها، وذكرى أي تذكر بالخير بالترغيب فيه وعن الشر بالترهيب عليه. وليس ذلك لكل أحد، إنما هو لأولي الألباب. فاصبر يا أيها الرسول كما صبر من قبلك من المرسلين أولي العزم، إن وعد الله حق أي ليس مشكوكا فيه أو فيه ريب أو كذب، حتى يعسر عليك الصبر، فإنما هو الحق المحض والهدف الصرف الذي يصبر عليه الصابرون ويسير في التمسك به أهل البصائر. فقوله إن وعد الله حق من الأسباب التي تحث على الصبر على طاعة الله والكف عما يكره الله. واستغفر لذنبك المانع لك من تحصيل فوزك وسعادتك، فأمره بالصبر الذي فيه يحصل المحبوب، وبالاستغفار الذي فيه دفع المحذور. وسبح بحمد ربك خصوصا بالعشي والإبكار، لذين هما أفضل الأوقات، وفيهما من الأوراد والوظائف الواجبة والمستحبة ما فيهما، لأن في ذلك عونا على جميع الأمور. ثم يخبر تعالى أن من جادل في آياته ليبطلها بالحق ثم يخبر تعالى أن من جادل في آياته ليبطلها بالباطل بغير بينة من أمره ولا حجة، إن هذا صادر من كبر في صدور مع الحق وعلى من جاء به يريدون الاستعلاء عليه بما معهم من الباطل، فهذا قصدهم ومرادهم، ولكن هذا لا يتم لهم وليسوا ببالغيه. فهذا نص صريح وبشارة لأن كل من جاد الحق مغلوب، وكل من تكبر عليه فهو في نهايته ذليل. فاستعذ أي الجأ واعتصم بالله، ولم يذكر ما يستعيذ منه لإرادة للعموم. استعذ بالله من الكبر الذي يوجب التكبر على الحق، واستعذ بالله من شياطين الإنس والجن، واستعذ بالله من جميع الشرور، إنه هو السميع لجميع الأصوات على اختلافها، البصير بجميع المرئيات بأي محل وموضع، وزمان كانت. ثم يخبر تعالى بما تقرر في العقول أن خلق السماوات والأرض على عظمهما وسعتهما أعظم وأكبر من خلق الناس، فإن الناس بالنسبة إلى خلق السماوات والأرض من أصغر ما يكون، الذي خلق الأجرام العظيمة وأتقنها قادر على إعادة الناس بعد موتهم من باب أولى وأحرى. وهذا أحد الأدلة العقلية الدالة على البعث دلالة قاطعة، بمجرد نظر العاقل إليها يستدل بها استدلالا لا يقبل الشك والشبهة بوقوع ما أخبرت به الرسل من البعث، وليس كل أحد يجعل فكره لذلك ويقبل على تدبره. ولهذا قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولذلك لا يعتبرون بذلك ولا يجعلونه منهم على بال. ثم قال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، أي كما لا يستوي الأعمى والبصير كذلك لا يستوي من آمن بالله وعمل الصالحات ومن كان مستكبرا على عبادة ربه مقدما على معاصيه ساعيا في مساخطه. قليلا ما تتذكرون، أي تذكركم قليل، وإلا فلو تذكرتم مراتب الأمور ومنازل الخير والشر والفرق بين الأبرار والفجار وكانت لكم همة علية لآثرتم النافع على الضار والهدى على الضلال والسعادة الدائمة على الدنيا الفانية. إن الساعة لآتية لا ريب فيها، قد أخبرت بها الرسل الذين هم أصدق الخلق، ونطقت بها الكتب السماوية التي جميع أخبارها على مراتب الصدق، وقامت عليها الشواهد المرئية والآيات الأفقية، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون مع هذه الأمور التي توجب كمال التصديق والإذعان. وهذا من لطفه بعباده ونعمته العظيمة، حيث دعاهم إلى ما في صلاح دينهم ودنياهم، وأمرهم بدعائه دعاء العبادة ودعاء المسألة، ودعاهم أن يستجيب لهم، وتوعد من استكبر عنها فقال إن الذين يستكبرون عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي ذليلين حقيرين يجتمع عليهم العذاب والإهانة جزاء على استكبارهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.